هنا القاهرة. ومضة. مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم عطل أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب حد السرقة بسبب الشتاء، فهل تنكرون علي ما قلت وتقولون إنه فعل ذلك لكن ليس بسبب الشتاء؟ أؤكد لكم أصدقائنا أن هذا قد حدث، لكننا علينا أولا أن نعرف معنى الكلمات لنفهم الجملة. الكلمة التي تسبب اللبس والحيرة هنا هي كلمة الشتاء، ونحن جميعا نعرف أن كلمة الشتاء تعني أحد فصول السنة الأربعة، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة الشتاء تعني أيضا القحط والمجاعة. لذا فحين قلت لكم عطل أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب حد السرقة بسبب الشتاء، فأنا أعني أنه قد عطل حد السرقة بسبب القحط والمجاعة. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.